بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبابنا المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. الكلام عن دور العقل في الرد على شبهات الملحدين في وقتنا هذا وفي عصرنا هذا كلام وموضوع في غاية الأهمية، لذلك سيسعدني في هذه الحلقة أن ألتقي بأحد أهم أساتذة الفلسفة في جامعة القاهرة كلية دار العلوم، أستاذ الدكتور مختار عطا الله. يا مرحبا دكتور. أهلا بك يا دكتور مصطفى، جزاك الله خيرا. شكرا شكرا جزيلا. كلام عن العقل، وناس تقول نحن في عصر العقل، كأن علماءنا من جيل الصحابة عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا كنا مغيبين، فظهر العقل. وفي قصة في هذه الفلسفة ربط الانبهار بالعقل بالتقدم التكنولوجي وتسمية التقدم التقني بالحضارة، هل هذا كلام صحيح؟ التقدم التقني حضارة وحده لا، غير صحيح، ده نصف حضارة. نصف حضارة، نعم، لأنه لابد أن يصحبها حتى تكون حضارة كاملة التقدم الثقافي والرقي الإنساني، فالحضارة لابد أن تجمع بينهما، بين الرقي والتقدم في الجانب التقني وبين الرقي والتقدم في الجانب الإنساني والثقافي. وهذه الحضارة بكمالها أظهر ما ظهرت عليه هي الحضارة الإسلامية التي جمعت بينهما، بين تقدم العلمي، وأنت تعرف طبعا ماذا يعني كيف خطأ علماء المسلمين في هذه المجالات، في الفيزياء والكيمياء والرياضيات وغير ذلك، خطوات يعني قافزة إلى السماء، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الروحي والإنساني. هذه الحضارة، أما أن تكون تقنيا يعني في غاية التقدم وأن تكون ثقافيا كما نرى مثلا في الحضارة الغربية في غاية التدني في السلوك وفي الروابط الاجتماعية، التفكك الأسري وغير ذلك، فهذه حضارة عرجاء لا يطول بها الزمن. يعني تقدموا ليتخلفوا. بالضبط، ليتفككوا. يعني يتفككوا. صحيح. نعم. طيب، المدرسة العقلية لها أدواتها ولها مفرداتها ولها شغلها في الانتصار على العقل، لا استشعارا بهذه النعمة وتوظيفها في ضوء الوحي، إنما ليضادوا به. نعم. الشرع. صحيح. والنص. وهم حتى بيقولوش القرآن، يقول لك النص، حتى لا يعني الهروب من قداسة كلمة قرآن. صحيح. إلى النص، واتهام الملتزمين بالوحي أو بالقرآن والسنة بلفظ النصيين، يعني الذين لا يفكرون يلغون العقل، عندهم جمود، يعني عندهم جمود على النص. صحيح. إزاي نفهم المعضلة دي؟ أولا يعني نبدأ بقوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إيه معنى الآية دي؟ معنى الآية أن مصادر المعرفة الصحيحة الدينية الصحيحة هي السمع والعقل، وما قالش لو كنا، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل أو نعقل. معنى ذلك أن هناك مناطق في مسائل الاعتقاد للعقل دور مركزي فيها، اللي احنا بنسميها مسائل السمع. يعني احنا لما نيجي على المصطلح الشرعي بنسميها السمعيات التي نعرفها عن طريق الوحي، وهي كل ما يتعلق بعالم الغيب منذ ان يعني يغرغر الانسان ويفارق الدنيا الى ان يخلد في الاخره، اللي هو الموت وخروج الروح وسؤال القبر والبعث والحساب والصراط والميزان وغير ذلك، كل هذه غيبيات لا نعرفها إلا بالسمع، نسمعها فنؤمن بها كما هي. ليه الفلاسفة أو الحداثيين بيستخدموا مصطلح آخر عشان يهربوا من كلمة الغيب اللي هي بدأت بها سورة البقرة أوائل المصحف؟ نعم. الذين يؤمنون بالغيب، نعم. إلى الميتافيزيق. نعم. يعني إيه الفكرة؟ أنا لأني أقرأ أبعاد نفسية في استخدام هذه المصطلحات، للهروب من المصطلحات الشرعية المحددة والمحددة صحيح والواضحة. صحيح عندك حق. نحن كما يعني ذكرت الآن نستعمل في مسائل العقيدة الألفاظ القرآنية والألفاظ التي وردت في السنة والتي وردت على ألسنة السلف. ليه؟ علما بأنه قد يكون المعنى واحد، يعني قد يكون الغيب مرادفا للميتافيزيقا، لأن الميتافيزيقا هي ما وراء الطبيعة، يعني العالم الذي ليس هو الطبيعة، العالم المفارق للطبيعة، العالم الذي يقف وراءها، اللي هو علة وجود الطبيعة، وكل هذا كل هذه مفاهيم عالم الغيب. ولكن أنا أستعمل كلمة الغيب اللي هي الكلمة القرآنية حتى أضمن كما ذكرت من قبل أنت العصمة، لأن اللفظة القرآنية ولفظ السنة وأقوال السلف هي التي تضمن لي المعنى المحدد الجامع المانع الذي لن يخرجني إلى باطل أو إلى بدعة. وبالتالي يعني عالم الغيب والشهادة، يبقى في عالمين. صح. عالم نراه نعم في حياتنا، والغيب عالم لا نراه لكنه موجود. أحسنت. يعني لكن الكلمة التعبير الفلسفي يوحي بأنه خرافة، هو غاب عنا، بمعنى غاب عن مدركاتنا بحواسنا، ولكنه موجود وجودا حقيقيا يمكن بعقولنا أن نثبته. إزاي؟ أنا أقول لسعادتك، يعني أنت فتحت قضية مهمة جدا. عالم الشهادة، العالم الذي نعيش فيه والذي نباشره بحواسنا ونشهده، هذا العالم هو الذي جعله الله ميدانا لعمل العقل والحواس. تاني الجملة دي لأنها محك يعني. أنا أقول لسعادتك على حاجة، لو أنا دلوقتي قلت لك أنت شايف اللي ورا الجدار ده؟ قلت لي لا. أنت شايف اللي ورا الجدار؟ لا. هل يمكن أن أقول إن إذن أنت عينيك فيها مرض؟ لا، لأنك مش شايف اللي ورا الجدار؟ ليه؟ ليه ما أقدرش أقول كده؟ لأنني أطلب من عينك، من الحاسة البصرة، أن تعمل في ما لم تخلق له، في خارج نطاقه اللي هو ما وراء الجدار. لكن لو قلت لك أنت شايفني، فقلت لي ايوه انا مش شايف، لو قلت لي انا مش شايفك اقول لك انت عندك ايه؟ مشكله في النظر. صحيح. ليه؟ لانه عجز عن ان يعمل في محيطه الذي خلق من اجله. طب ايه المثال ده؟ انا بمثل بايه؟ بالعقل. العقل اذا وظفته في عالم الشهاده اتى بادق النتائج، وانتم شايفين العلم كله وصلنا له عن طريق بفضل العقل، تمام كده. لكن لو أنا قلت لك تأمل بعقلك في عالم الغيب تماما كما لو أطالبك الآن بأن ترى بعينك ما وراء الجدار، هل إذا قلت إن عقلي لا يستطيع أن يدرك كنه وماهية وحقائق وتفاسير وتفاصيل ما في عالم الغيب، أقول لك يبقى أنت عقلك عاجز؟ أنفع أقول لك يبقى أنت عقلك عاجز؟ لا. أمال أقول عقلك له إيه؟ حدود. صحيح. ولذلك أنا بقول يا جماعة بلاش نقول العقل البشري عاجز، دي كلمة بتشمت فينا أعدائنا. العقل البشري له حدود، كما أن لكل قوة مركبة فينا لها إيه؟ لها حدود. لها حدود. ده نوع من احترام العقل طبعا، ووصف العقل. أحسنت. بوصفه الصحيح. بوصفه الصحيح. لا نحمل العقل ما لا يطيق. ما لا يطيق. عارف ابن خلدون شبه العقل بإيه؟ بميزان الذهب، وقال ميزان الذهب إذا وزنت به اللآلئ والدرر والذهب يأتي بأدق النتائج، ولكنك لا تطمع أن تزن به الجبال. لو حاولت تزن بالميزان الذهب الجبال يضطرب ويختل، لأنه لم يخلق لذلك، مش موظف. كذلك العقل. عظيم. طب ده ينقلنا لإيه يا دكتور مصطفى؟ ينقلنا إلى النقطة اللي أنت بدأت بها بذكاء شديد أحييك عليه، أننا ننظر بعقولنا في عالم الشهادة لكي نستنبط منه حقائق عالم الغيب. وده نظر صحيح. صحيح. فانظر إلى آثار سنت الآيات كثيرة جدا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وغير ذلك من ده أكتر من كده. أنا ده أتعجب. نعم. من قول الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. يعني ليس مستحصيا علينا أن نعرف كيف. ليه؟ لأنه في الخلق، في الشهادة، في هذا العالم الذي خلق العقل من أجله، لكي أستنبط إيه من خلال هذا النظر؟ أن هذا الكون الا ان هذا العالم اللي هو عالم الشهاده بما اعينه فيه لابد ان له خالقا خلقه. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق ماذا. الذين حتى من تعبيرات دونه؟ القرآن نعم دعوة لإعمال نعم العقل صحيح فيما هو متاح وفيما يفيد الإنسان أن يعود عليه إذا نظر نظرا صحيحا إلى الاعتقاد الجازم بالله عز وجل. و أجيب لك مثال بقى من القرآن. وقبل ما أقول المثال عايز أقول لك حقيقة، أن الذين ينظرون إلى النص كما بدأت أنت في بداية كلامك على أن الأخذ به جمود، هؤلاء لا يفهمون لا النص ولا الجمود. كيف ذلك؟ النص القرآني وكذلك في السنة يحمل دلالتين، الدلالة الظاهرة التي يؤمن بها من آمن بالنص، من آمن بالقرآن يؤمن بمعطى الآية، وهناك دلالة عقلية صارمة تكمن في الآية، يمكن أن تستخرج من باطن الآية، والباطن هنا مش معناه تأويل باطني، لا، من فحوى الآية من مفهوم الآية دليلا عقليا صارما. أجيب لك بقى ده، أجيب لك مثال، أنا عندي عشرات الأمثلة وممكن نبقى نفرغ وقتا كاملا لاستدلالات القرآن على مسائل العقل. في آخر سورة ياسين الله سبحانه وتعالى يبرهن على البعث وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، لما جاء أمية بن خلف وفرك عظمة في وجه رسول الله وقال أن يحيي هذه الله بعد موته، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل. هنا بقى القرآن بدأ يعمل إيه؟ بدأ يعلم الرسول كيف يستدل على إمكان البعث. فستجد أن الآية تتكلم عن أشياء موجودة في عالم الشهادة، يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، أوليس الذي خلق السماوات الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادرين على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ممكن نقف وقفة يعني سريعة مع الآية عشان نبين ما معنى قولي بأن كل آية في القرآن الكريم فيها دليل عقلي كامل، وهذا الدليل العقلي صارم منضبط قادر على التوصيل إلى غايته على أكثر من أي كلام بشري. وأنا بذكائي كداعية ممكن أخد بقى فحوى الدليل وأكلم به الملحد من غير ما أقول له أنه في الإيه؟ أنه في القرآن، حتى لا أحدث بيني وبينه وبين الدليل نوع من أنواع الصدور. فالقرآن قال يا جماعة في حاجة اسمها قياس الأولى. قياس الأولى معناه إيه؟ هو القادر على فعل شيء هو قادر على فعل ما هو أقل منه من باب أولى، وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، أهون جد صح كده؟ نعم. فأنا لو قلت لك يا دكتور مصطفى هل تستطيع أن تحمل 100 كيلو 50 كيلو، أنا بقول لك تقدر تشيل 50 كيلو، قلت لي طب استنى وقمت رايح شايل 100، تكون قد أثبتت من باب أولى أنك قادر على حمل الأقل 50. صحيح. والإثبات بالأولى أقوى من الإثبات بالمثل، يعني قلت لك تقدر تشيل 50 شلت لي 50، هي أكثر يقينا، ويعني أنت أثبتت قدرتك على الحمل ولا لو شلت 100؟ بمية طبعا شلت 100 طبعا، دي ضمنيا يعني مش أولى، اسمه أولى، ابن تيمية سماه كده قياس الأولى. تمام كده. فقال إيه؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لأن الإنشاء من المرة الأولى وهو إخراج من العدم المحض إلى الوجود التام، هو أصعب في تصور الناس وفي مقاياسنا من إخراج الإنسان من بقاياه. دي ده من باب أولى، منطق منطق عقل عقل، دعوة للتفكير. لا أهو أنا بقول لك النص فيه المضمون العقلي، فيه المضمون العقلي، تحط في كفة الإخراج من العدم أول مرة وفي كفة الإخراج من البقايا. طيب العلمانيين والملحدين يفهموش الكلام، والمنكرين مش هم بيقولوا العقل؟ ليه بينزعجوا لما الآية تصدر لهم الدعوة إلى إعمال العقل؟ طب ما أنا بقول لك عشان بس ما أنا بقول لك هات لي واحد فيهم أناظره. ما لا انا يعني بقول ليه ما بيزعجهم بيفهموش منطق الكلام، الآية، ما تقول لك لا ما تكلمنيش ما بالقرآن، يفهمش، ما هو ما أنا مش يفهمش. بكلمك انا مش بالقرآن، هكلمك، ده انا هجيب القرآن لك، اللي بيكلمك. انا هجيب لك مضمونها العقلي البحت. خد بالك بقى، ده الاعمق جاي لسه، ده الاعمق لسه جاي، الذي خلاص عرفنا بقى كده، حط في كفتين، فنجد انه اثبات. انا لما اجيب لك قلم مفكك واقول لك ركبه، ولا لما اقول لك هات لي قلم من عدم، ايهما اسهل في مقاييس البشر؟ وكله عند الله سهل طبعا، ان انت تركب القلم. فالانسان من بقاياه، الانسان من بقاياه اسهل من اخراجي من العدم المحض. ولذلك القران كده، الذي انشاها اول مره، يعني من هل ايه؟ أتى على من الإنسان عدم، حين حين من من الدهر لم الدهر يكن شيئا؟ لم يكن شيئا مذكورا. تمام كده؟ طيب، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. طب ايه علاقه المشهد ده في عالم الشهاده بالقضيه اللي اتكلم عنها القران، قضيه البعث؟ ايه العلاقه؟ وانا باخد من كلامك اللي قلت لي في الاول، ان القران يعلمنا ننظر في عالم الشهاده لكي نستنبط حقائق عالم الغيب. قال لك الشجر الاخضر ضد النار من حيث التكون الفيزيائي، الطبيعة الفيزيائية، النار ضد الخضرة. فالقرآن عايز يقول لك الذي استطاع أن يخرج الشيء من ضده اللي هو النار من الخضرة، هو من باب أولى قادر على أن يخرج الشيء من جنسه اللي هو الإنسان من بقياه. يا سلام يا من سلام، باب أولى. شفت الملمح؟ أظن قليل اللي فكر، قضايا عقلية بحتة. قليل اللي فكر الذي جعلكم من الشجر الأخضر في سورة ياسين وعلاقته إيه بالبعث. عايز يقول لك أنت تشاهد بعينيك في هذا العالم الشجرة واقفة خضرة كده مليئة خضرة ويشتعل فيها النار. يعني العربي الأول كان أنقى فطرة، لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ والنبي ما كلموش في حاجة، قال له أم خلقوا من غير شيء أم هم أم هم الخالقون؟ الخالقون؟ ده نعم. سؤال عقلي آه صحيح منطقي، صحيح. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم نعم. خلقوا السماوات والأرض بل لا بل لا يوقنون. يوقنون. نعم. قال الطفيل بن عمرو اللي كان حاضر آه. بيسمع، قال كاد قلبي أن يطير، نعم. لأنه فقط أيقظت العقل، آه صحيح. وهي الطرح نفسه من خلال النص نعم. طرح منطقي عقلي صحيح. بامتياز. أحسنت. فاحنا بنهرب من ايه؟ آه. احنا بنقدم لكم العقل اهو. اقول لك بقى ام خلقكم من غير شيء، اجيب لك هو عقله كان هيطير ليه؟ اقول لك ليه، لانه دايما يا دكتور مصطفى لما اقول لك انا عايز اثبت ان انا استاذ في جامعه القاهره او استاذ جامعي في جامعه القاهره، فاقول لك انا اما ان اكون انا استاذ جامعي، فاما ان اكون في جامعه عين شمس او جامعه الاسكندريه او جامعه الفيوم او جامعه كذا، واعدد جميع الجامعات اللي في مصر واروح ادور على اسمي في جامعه اسيوط، ما بلاقيش في جامعه اسكندريه، ما بلاقيش، لقيت اسمي في جامعه ايه؟ القاهرة. القاهره. فبقول اذا انا استاذ في جامعه القاهره. تمام؟ ده اسمه في اصول الفقه الصبر والتقسيم. حلو قوي. فالقران استعمل طريقه الصبر والتقسيم. والسؤال المطروح من اين خلقوا؟ فاستعمل أم اللي هي البدائل بقى، هل هو أستاذ في جامعة القاهرة أم في عين شمس أم في اسكندرية؟ فقال لك أم خلقوا من غير شيء، يعني البدائل التي تجيب عن السؤال من أين خلقوا ثلاثة، أن يخلقوا من غير شيء أو أن يخلقوا أنفسهم، أو إيه التالت؟ البديل التالت إيه؟ أن الله هو الذي الله خلق. خالق. طب فين؟ ما جاتش في الآية، صحيح، لم يذكرها، علما بأنه القسم الذي يريد أن يثبته أضمره. شوف لم يذكره صراحة، لم يذكره صراحة، أضمره في النص. شوف عظمة النص القرآني، أمال هو الراجل قلبه هيطير ليه؟ الله أكبر. بقول يا جماعة إحنا لما نيجي عايزين نثبت حاجة، ده أنا باجي على الحاجات اللي أنا مش موافق عليها وأقولها بسرعة، القسم ده لا ما ينفعش، ده ما ينفعش، وأجي بقى على القسم بتاعي واكتب فيه صفحه واتنين، هي دي طبيعه التاليف البشري. لكن ان تضمر راس القضيه، لكن ان تضمر راس القضيه وتضمر القسم الذي تريد ان تثبته، هذا الشيء لا يتصوره عقل، هذا لماذا؟ اعجاز يخليك تنتفض نفضا. قال لك ايه؟ هل ابخلكم من غير بيستدعي عشان اجابه من القلب؟ احسنت، عشان يستفز ملكتك التفكير، الله. وانت تقول بقى ابخلكم من غير شيء ام هم الخالقون ام ان الله هو الذي خلقهم. تقولها اما قولهم بانهم خلقوا من غير فباطل بذاته، لانه لا يوجد شيء بغير شيء. واما انهم خلقوا انفسهم فباطل بذاته، لان فاقد الشيء لا يعطيه. لم يبق الا القسم المضمر، وهو ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه. فكاد قلبه يطير. يا سلام، يطير. شوف عظمه الاستدلال القرآن. الله، امال هم ليه ما بيفكروش بالطريقه دي؟ هو الانكار لمجرد لا الإنكار. لا، هو جاهل يا دكتور. هم لا يحفظون القرآن ولا يقرؤون في تفاسيره. الحاجات اللي احنا بنثبتها دي مش في التفسير بس، لا، ده تناول الآيات في كتب العقيدة، في كتب الكلام، في كتب الفلسفة، في كتب التفسير، في كتب أصول الفقه. تناول الآيات دي في أكثر من 7-8 تخصصات علمية عشان تصل إلى هذا الكلام السهل اللي احنا بنقوله دلوقتي. فدول ما عندهمش هذه الثقافة زي ما بقولنا. فاللي عايز أقول لسعادتك إيه، لما نرجع بقى لآية سورة ياسين تاني، هنبص نلاقي القرآن بيقول إيه؟ القادر على إخراج الشيء من ضده من باب أولى، قادر على إخراج الشيء من جنسه وهو الإنسان من بقاياه. وبعد كده يحدث الذين يسلمون بالآية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيكون محصل الآيات يا دكتور مصطفى أن القرآن يخاطب كل الفئات، المسلم منهم بالنص، والذي لا يشفيه إلا الدليل العقلي، والمتخصص في الفيزياء وفي الطبيعة، وأصحاب المنطق وأصحاب الأصول في آية واحدة. الله أكبر، ده لجان. عشان كده الغزالي هختم بالكلمة دي وأسمع لسعادتك، بيقول القرآن كاللبن الحليب يغتزي به كل إنسان. لما أبو حامد، أبو حامد يغتزي به العالم والجاهل والكبير والصغير، يغتزي به فيشبع منه. الله أكبر. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بهذا القرآن بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض الظهيرة. نعم، صحيح. هو تنزيل العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. إذن إحنا عندنا مش بس ردود عقلية ومنطقية، إنما عندنا أدوات يستعين بها العقل على التفكير. نعم. هل نقدر نقول ان احنا القرآن بينشئ عقلية بحثية، عقلية ناظرة، عقلية ثاقبة، عقلية تملك ادوات التفكير وتسبق كل العلوم الحديثة بالاستجابة للتفكير العلمي المنهجي الصحيح؟ نقدر نقول كده ولا ده احنا لا بنبالغ؟ لا، عشان احنا 100% 100% كلامك صحيح 100%. بل عايز اقول لسعادتك مصداقية هذا الكلام، التحليل الاستدلالي للآيات، وأنا عندي كتاب في هذا الأمر. التحليل الاستدلالي. الاستدلالي للآيات، تحليل استدلالي، يعني تجيب الآية وتقول كيف استدلت على النحو الذي فسرناه في في في في, في الآيات السابقة. تحليل استدلالي في الآيات، أنا أقول إنه يعلم المنهجية العلمية كما ذكرت، الموضوعية، يعلم طرح كل الأقسام. أنت عارف لما قال أم خلقكم من غير شيء أم هم الخالقون، أنا ممكن أقول إيه؟ أم أن الطبيعة هي التي خلقته؟ أم أنهم خلقوا بالصدفة؟ أم أنهم خلقوا بالتطور والنشوء كما قال داروين؟ أم أنه، وجيب كل الاحتمالات الباطلة التي يضع القرآن. بيقول لك مش عايز الاثنين دول بس، ده بيقول لك حط كل الاحتمالات التي يقول بها الخصوم. الله، يعني في دعوة من القرآن إلى طبعا الاستقصاء البحث. استقصاء، ما أنا قلت لك ممكن يبقى قسم واثنين وثلاثة وعشرة وألف، وأعد معهم قسم قسم للصبح لسانة مع كل واحد فيهم إلى أن أثبت بطلانه، لكي يستقر لدي القسم الوحيد الذي أضمره القرآن، وهو أن الله هو الذي خلق. فالقرآن يعلمنا يا دكتور هذه الموضوعية، هذه الحيادية، هذا التناول النقدي الهادئ بالعقل إلى آخره، من خلال التحليل الاستدلالي. وإيه كمان؟ ومن خلال النصائح المباشرة. يعني لما يتكلمك عن إيه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، دي نصيحة مباشرة لاتباع ما تعلم. ولما يقول لك قل هاتوا برهانكم، نصيحة مباشرة لا تتبع إلا البرهان. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، نصيحة مباشرة لا تنخرط في العقل الجمعي. القرآن فيه هذه الضوابط. يعني دي دعوة، واسمح لي إذا صح التعبير، دعوة الواثق مش المتردد صحيح، ولا اللي خايف من المناظرة. أحسنت. لا، ده بيدعو أتباعه أن يقفوا على أقدامهم طبعا وأشمخوا برؤوسهم، طبعا، فإن معهم فلله الحجة البالغة أحسنت ولو شاء لهداكم أجمعين. يا أحسنت. سلام، يعني الروح دي محتاجين احنا في هذا العصر الحديث أن نتشبع بها صحيح، أمام هذه التيارات الوافدة، اللي نعم، على الأقل إذا استسلم لها المسلم ولم يتحصن بالعلم والحجج يبقى مضطربا مذبذبين لا إلى بين هؤلاء ذلك ولا لا إلى هؤلاء ولا. نعم. طيب، عايز أطرح مسألة، أرجو أن ما تاخدش مننا وقت كبير، لكن هو طرح عابر كنموذج لفكرة الإعمال العقل من قلب العقلية المفترض علمية شرعية إسلامية. نعم فكرة إعمال العقل في مسألة تسوية الرجل بالمرأة في الميراث، ما هي نماذج كتير. خلينا نطرح ايوه أحدث حاجة، نعم، مش بنتشنج ولا حاجة، لكن عايزين نقول ده نموذج للتفكير أو ما يسمى بالتفكير العقلي ومصادمته للنص. الردود من أمة لا إله إلا الله، لكن اللي طرح المسألة حرك مياها راكدة، كيف يرد عليه بالمنطق العقلي المهتدي بأنوار الشرع وأنوار نصوص القرآن الكريم؟ خليني أخذ الإجابة بعد فاصل سريع حاضر مع أستاذنا حاضر، الدكتور مختار عطلة. يعني أنا قلت أطرح المسألة دي لأن أنا عارف أحسنت، كلكم متشوقين فيها، مش نعم، هي موضوع الحلقة لكن مثال نطرحه على الدكتور في منهجية التفكير العقلي وكيف يضبطه النص أو القرآن الكريم. فاصل ونرجع لحضراتكم سريعا بإذن الله تعالى. عدنا لحضراتكم واستاذنا الاستاذ الدكتور مختار عطله، استاذ الفلسفه الاسلاميه بكليه دار العلوم جامعه القاهره، الذي اجدد الترحاب بحضرته الله في يحفظك، هذا اللقاء. مرحبا دكتور مجددا. رحب الله بجزاك الله الله يبارك، خيرا، الله شكرا يحفظك. جزيلا، عشان اللي لسه بيقلب فتح على قناه الندى ولسه داخل، نعم بنفكره بالسؤال اللي طرح قبل الفاصل، وهو تفضل. ما قيل من بعض المفكرين او العلماء فكره ان ليه ما نسويش المراه بالرجل في الميراث. مش هو ده موضوع الحلقه، لكن نتكلم على دور العقل صحيح، واهتداءه بالنص القراني او مفارقته بدعوى العلم ودعوى المصلحه، كلها دعاوى عقليه رعاها الشرع حين نزل، صحيح، لان الشرع لم ينزل في فراغ، انما نزل لانسان نعم يعيش ويرث ويورث وهكذا، نعم فليس غائب عن الشرع. صحيح، النوع ده من التفكير كيف نتعامل معه؟ بأن تعود به إلى الأصول والجذور. المسألة ليست مسألة المطالبة بتعديل قوانين المواريث أو قوانين الأحوال الشخصية إلى غير ذلك مما يقال على ألسنة هؤلاء العلمانيين والمخرفين. إنما هو تعديل الفكر أفكارهم أولاً. يقول لك منين بقى؟ منين؟ لأنه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الإخوة من الدعاة إن هو يمسك هذا الشخص في قضية فرعية مثل قضية الميراث أو قضية الزواج أو إلى آخره، أو الحجاب أو أيا كان، ويفضل يتناقش معاه في القضية بذاتها. إيه الخطأ اللي بيقع فيه هنا؟ إنه بيمسك الفرع قبل ما يأصل الأصول. بناء عليه إيه اللي أنا يحصل؟ أقول لك أنا. أول حاجة أنا بسأل هذا المحاور، أنت بتتكلم عن فرضية الحجاب وعدم فرضيتها، أو عن يعني المساواة في عدم الرجل والمرأة في مناسبتها الميراث، أو للعصر. إلى غير ذلك. تمام، كويس أوي. أنا بسأله، هل تؤمن بأن الذي فرض هذه الفرائض وأوجب هذه الواجبات حكيم؟ هنا أنا بجرجره لإيه؟ للصفات، الصفات الإلهية، مبحث الصفات في الإلهيات. هل تؤمن بأنه حكيم؟ فلو قال أؤمن بأنه حكيم يبقى أنا أصلت معه الأصل الذي سوف أنطلق منه في إقناعه بالحكمة، بالحكمة والعلة من التشريع. والمصلحة من هذه التشريع، على قاعدة أنني طالما آمنت أن المشرع حكيم، ها، فأنا أؤمن بأن كل أوامره ونواهيه وراءها حكمة. خد بالك، علمتها أم جهلتها؟ هو هيرد برضه ما أنا هقول لحضرتك بقى، هيرد يقول لك ما هو الشرع حيثما كويس كانت هقول لك أنا، المصلحة فثم شرع الله، تمام حلو، هيستخدمه ما أنا هقول لك أهو، المصلحات. فالمصلحة مع شرع الله عز وجل. طيب أنا ما عرفتش المصلحة، ما عرفتش أحط إيدي على المصلحة، ما عرفتش أقنعك بإن دي مصلحة. قاعدة عدم العلم ليس علما بالعدم. يعني بمعنى، أنا لو قلت لك ما الحكمة في تحريم الجمع بين الأختين، فأنت تقول لي والله يعني اجتماعيا أنا مش لاقي، يعني يبقى أنت إيه، عدم العلم، يبقى أنت كده مش عارف، صح؟ لكن هل هو علم بالعدم؟ لا، بمعنى أنك علمت عدم وجود حكمة أو مصلحة. يعني في فرق بين عدم العلم وبين العلم بالعدم. عدم العلم أنا مش عارف، زي ما واحد يقول لك إيه، أنا أول مرة أسمع الحديث ده، طب هل معنى ذلك أنه مش موجود؟ لا طبعا، معناه ايه؟ جهلك ان ليس، انت ما تعرفش، انت ما تعرفش، جهلك ايه؟ لا لا لا يبنى عليه حكم يعني. هو ده عدم العلم ليس علما. لكن واحد يقول لك ايه، انا اعلم لانه متخصص ان هذا الحديث لم يرد عن رسول الله، ده اسمه علم بالعدم، علم بانه ليس موجودا. فهل عدم العلم علم هو علم بالعدم؟ طبعا لا. فانت عندما لا تعرف الحكمة من احكام الله عز وجل فاعلم أن هذا جهل منك، وليس معناه أن الحكمة غير موجودة، لأنك أمنت أن المشرع حكيم. وإلا يبقى إيمانك بالصفة زي ما قلت لك في بداية الحلقة ليس لها أثر. يبقى أنت تؤمن أنه حكيم ثم تقول ليس من أحكامه حكمة. احنا في باب الفقه لما بندرس هذه الأحكام بنقول إيه؟ أحكام الزواج والطلاق أحكامها وحكمها الاثنين مع بعض، أحكامها وحكمها، هي الفلسفة اللي هي الأحسنت، الفوائد والمصالح التي تعود على الإنسان وعلى المجتمع وعلى الحياة بهذا الحكم، سواء افعل أو لا تفعل. لما المسلمين يخالفوا الشرع وتعم البلوى الحقيقية، هل ده ممكن يستخف ويستنفر بعض العلماء إن هم أو العقلانيين إن هم يضاد الشرع، يقول لك عشان خلاص المراس بقت تتاكل والمرأة لا ترى وبقى العرف، فأحيانا دي تستدعيهم لتوظيف أدوات المدرسة العقلية بالضبط. ليه ده؟ لأن ده برضو خلل في الاعتقاد، حيث يعتقد أن دين الله يؤخذ من أحوال الناس، ودين الله لا يؤخذ من أحوال الناس. الدين جاي يصحح أحوال الناس، دي أحسن، كون الناس خالفوا أحسن مشكلة فيهم بس. فدين الله يؤخذ من كلام الله ورسوله وينزل على أحوال الناس فيصححها. كان في كاتب لا داعي لذكر اسمه الله يرحمه، لكن قرأت له وأنا في شبابي كتاب مهم جدا، كان يعالج القضايا من أساسها زي حضراتكم كفلاسفة. اسمه التطور والثبات في حياة البشرية، عشان قصة التطور في القرن الأول، صحيح، ولازم نتطور نتقدم. نعم. كان بيعالج قضية فكرية مهمة جدا، صحيح، ما الذي هو يقبل التطور وما هو الثابت. فالعقيدة لا تقبل التطور، يعني الله واحد، بكرة يبقى اثنين، بعده يبقى ثلاثة، لا بعد العقيدة ثابتة، دي من الثوابت، من الثواب. إنما الطيارات والسيارات والأدوات. فكان بيعالج القضية دي حتى دكتور مبكرا مصطفى، وكان كتاب مهم. أحسنت. حتى أحكام الشريعة هي ثلاث مراحل، تأصيل وتنزيل وتفعيل. يعني أرجو أن تكون هذه الصورة واضحة عند الإخوة والسادة المشاهدين، لأنها هتحل كثير من المشكلات عندما تتعرض لأمثال هؤلاء الناس. تأصيل و الأول تأصيل ثم تنزيل ثم تفعيل. أنا أقول لك إزاي. التأصيل هو أن تؤصل الحكم من الكتاب والسنة، فتقول الربا حرام وكبيرة من الكبائر، لقوله تعالى اتقوا الله واجتنبوا، إلى آخره إلى آخره، وتجيب الآيات والأحاديث الدالة على حرمة الربا، ده اسمه ايه؟ تأصيل، تأصيل. تمام؟ يعني بتؤصل المسألة، بتعود إلى إلى أصلها. أصلها، يعني من الكتاب والسنة، نعم. اللي هو الحكم، الحكم المجرد الأصلي الذي حكم به الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله، ده تمام. اسمه تأصيل. وصلنا. حلو كده؟ بعد كده يجي لك بقى المستوى الثاني، وهو التنزيل، إن أنا أنزل هذا الحكم على الحالة المعينة في الواقع، فأقول إيه؟ البنوك التي تتعامل بالنظام الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني هي بنوك ربوية. هنا بقى مش ايه؟ مش تأصيل. هنا ايه؟ تنزيل. تنزيل. تمام؟ بناء تنزيل. على بناء الحالة على أو الأصل. لا، بناء على الأصل. أقصد بناء على على المعاملة التي على أمليها، وصف الحالة بالضبط. ولذلك وصف هذا العمل يقوم به المفتون، الحالة. المفتي والقاضي الذي يقوم بالتأصيل العلماء. يبقى أنا عندي مستوى التأصيل يقوم به العلماء، مستوى التنزيل يقوم به المفتي، طب التفعيل أن يصدر قانون بإغلاق البنوك الربوية يقوم به ولي الأمر. دي دوائر التخصص بقى. أحسنت، حلوة أوي كلمة دوائر التخصص. لابد أن يحترم كله من هو معني بفئة من هذه الفئات، أن يحترم دوره ودور الآخرين. فأنا كعالم ما أقومش بدور ولي الأمر، أنا كمفتي ما أقومش بدور الإيه؟ العالم اللي بيؤصل. ولذلك هذا النوع من التكامل يجعل الشريعة الإسلامية في طريقها للتنفيذ لا خلاف فيها ولا مشاكل. ولذلك على مدار التاريخ المزهر يعني في الإسلام، كان الإسلام يقوم على هذه المؤسسات، صحيح، فكرة المؤسسين، نعم، الحكم الحكم ونهي والقضاء الرجال والقضاء والفتوى والفتوى وبتاع. يعني مش وولي كده الأمر. الحكاية كشري يعني كشري كله كشري دي وبتاع. بقى بتفسد. يعني مثلا ايه؟ العالم قال ان الربا حرام، والمفتي قال ان البنك الفلاني ربوي، العند الذي عنده سلطة اغلاقه هو ولي الأمر. هو طب ما عملوش، مالكش دعوة بيه، مش خلاص انا دورك، مسؤول. مش نعم. دورك، اصل انت مش هتقوم بدور العالم والمفتي ولي الامر في الوقت نفسه. لكن هناك اتساع في التخصصات، في تفريعات في العلوم. نعم، يعني الذي العلماء يؤصلون، ومش صحيح، اي علماء، صحيح، عندك يعني حق، خصوصا في القضايا نعم، الكبرى صحيح، التي تتعلق صحيح، بسلوك لعلمه الناس، الذين يستنبطونه يستنبطون منهم، من صح، كبار العلماء الراسخون في العلم، الراسخون صحيح، في العلم. نعم. ثم يأتي دور المفتي، المفتي المفتي هنا عشان يحكم في قضية آه فيها بعد اقتصادي، آه لازم يرجع للمتخصصين. بالضبط، ترجع للمتخصصين يرصد الواقع رصدا في صحيحا ويشوف بعد مدى طبي طبي، نعرف رياضي التبرع بالأعضاء، أيا كان، معرفش إيه، ثم صحيح، يرجع إلى الأصول. يعني تمام، فكرة المجامع أيوه يبقى فيها من أيوه كل التخصصات على صحيح، حسب القضية أحسنت المطروحة، ثم أحسنت، تقدم ورقة لتفعيلها بالقانون أو أو بإذن ولي الأمر. سلطة ولي الأمر. نعم، الحاجات دي تبقى مريحة وتختزل بس كثير من خلاص حلت كل المشاكل. المشاكل، والمجتمع يبقى ماشي على بشكل صحيح، مستنير. نعم، وهي بالفعل موجودة، لكن في فوضى الفتاوى، وأصبح يعني يتكلم كل بقى من هب ودب، كل وكل من من قرأ كتابين يطالب يطلع الناس بالضبط الفرائض يبقى هو يظن أنه مفتي وأنه يعني كل كذا. من يصلي بالناس الفرائض يحكم في علم الفرائض، فدي مشكلة. حلو، صح، لا حلو، التعبير دي. حلو، صحيح، نعم. فكل ده بيحصل تحت مسمى العقل. احنا ربنا ادانا، نعم، ربنا عرفوه بالعقل. نعم، يعني احنا نقولها كده لكن نستخدمها في سياق خطأ، مش كده؟ صحيح. اقول لك ليه في السياق خطأ. دور العقل يا دكتور مصطفى في هذه النقطة الفهم عن الله وليس التلقي عن الله. الفهم عن ده دور العقل دور العقل الصحيح. في دور العقل الصحيح في موضوع التشريع الفهم عن الله وليس التلقي عن الله. انا لو جيت اقول نسوي بين الذكر والانثى في الميراث، يبقى انا بفهم عن الله ولا بتلقي نيابة، يعني بديلا للنبوة، واعتبرت ان عقلي يتلقى عن الله هذه الفلسفة وهذا العمق في التحليل. طب تفتكر انا دوري بقى من صحبة الفهم عن الدعوة الله يعني ايه؟ يعني باخد النص بتسليم وافهمه وحلله واطلع الحكمة من ورائه والعلل من الاحكام، ده دور العقل. انما ان ينشئ ايوه بس حكما. ده دور مش اي عقل، اه ده دور طبعا العقل العقل العالم. الاسلامي الاصولي العالم، يعني مين يقدر يعمل اه كده؟ طبعا هو ده دور العقل. لكن دور العقل ان انا اجنب النص واجيب حكم من عندي واقول بالعقل وكذا ان الذكر مثل الانثى، يبقى انا ايه بتلقى، يعني بادعي انني بديل عن الرسول. هو طرحها بشكل اخر اكثر نعومة، ان نطرح الفكرة للاستفتاء الشعبي. اه بس خلاص، ده معنى ايه معناه شرعا؟ معناه شرعا انك جعلت الناس مشرعين من دون الله عز وجل، انك اخذت الدين من افواه الناس، انك اقترعت على شرع الله ان اخذ به ام نتركه، وهذا طبعا كله خروج عن المله. في نص بي بي بي بتقول الآية فيه فريضة من الله، اه بس يعني خلاص، كلام محكم. اه تلك حدود الله ومن يتعدى حدود وفريضه، خلاص انتهى الامر. وهل ده في احنا مش بنفتش عن البواطن طبعا، لكن بنحلل ما قيل، يطلع صح يطلع غلط، لكن المناقشة مهمة برضو. هل في يعني في العقل الباطن او في نشم من الرائحة ان ده في اتهام للشريعة في قضية الميراث والذكر والأنثى بعدم العدالة، والعياذ بالله؟ هو في غباء في التناول. انا اقول لسعادتك على حاجه، لو انا جبت الشخص ده اللي بيتكلم ده أصل كله نقول باسم اسمه ولا فيش العقل ده ايا بالمناسبة. كان هو، وقلت له الحكمه من الحكم قبل الحكم ولا بعده؟ الحكمه قبل الحكم ولا بعده؟ مفترض بعد الحكم. بعد الحكم مش كده؟ طب العلم قبل الحكم ولا بعده؟ قبله. قبله. طب السبب قبل الحكم ولا بعده؟ انا اتحدى لو هذا الشخص فرق لي بين الثلاثه وحط لي مواضعهم من الحكم، اتحداه، وانا بقولها لك اهو، لو اتحداه ما يعرفش ده هو كلام، بيقعدش وهو قدام، بتاع اصول ما فقه، بيقعدش هو بيقول انا بتاع اصول فقه، قدام علماء. اتحداه لو عرف لي السبب، الفرق بين السبب والعلة. اه اتصل بيه دلوقتي تقول له ايه الفرق بين السبب والعلة، قد يستطيع أن يعرف لو عرف، أصوليا، لو عرف انا هسلم له. لكن التطبيق بقى يا دكتور هي مش فكرة هيعرف، التطبيق. اصل لو عارف مش هيقول كده، لو عارف مش هيقول كده. نحن نأخذ من النبوة أحكام الله عز وجل بتسليم، ثم بعد ذلك نفتش عن حكمها. هي كلمة بتسليم دي مزعلة ناس كتير، بس ما يقول خلاص لك يبقى أنت أغلق مصباح عقلك واتبعني. أنا أقول لك ليه؟ هو التسليم ده آه الصحابة كانوا ما بيفهموش رضي لا الله لا عنهم. مش كده، مش ما ده كده، يعني في حاجة، في حاجة يا دكتور، في حاجة. أنا بالنسبة للنبوة، النبوة باخد منها أربع أشياء، النبوة باخد منها أربع أشياء بتسليم. أول حاجة العبادات، لأن العقل لا دخل للعقل في تحديد العبادات. يعني ممكن العقل يتدخل يقول خلي الظهر ستة مثلا، لا طبعا. أمال إيه البديل؟ التسليم، صح ولا غلط؟ سلموا بتزعلوا ليه؟ تسليما. التسليم ليه التسليم؟ الحكمة من كده إيه؟ لأن الوحي هو الذي يخبرني كيف يحب الله أن أعبده، فربنا وبالممارسة، آه بالممارسة لم تصطدم النفسية الصحيحة بمثل بما شرع استحالة، الله عز استحالة وجل. تصطدم، هو الخالق وهو صاحب الفريضة. يعني كون الله عز وجل يعني يقسم الميراث بهذه الطريقة، لو طبقناها كما أمر الله عز وجل لما حدث صراعات بين الناس، ما انا إنما هقول المشاكل بتيجي من الناس. بتيجي من الناس فليه بالظبط، نلوم الشرع ليه عليها؟ تلوم الشرع على سوء التطبيق؟ انا اكمل لك. يبقى اول حاجه العبادات لا دخل للعقل فيها، تؤخذ بايه؟ بتسليم. اللي يزعل من التسليم ما يصليش، خلاص يالف له اي طريقه للعباده، ما يصومش رمضان، يصوم شوال، دي تسليم. عبادات لانها اخبار من الله كيف يحب ان نعبده. هو بيحب ان انا اصلي المغرب ثلاثه، انا بعقلي قلت ليه ثلاثه؟ ليه اشمعنى المغرب اللي انا اعمله ثلاثه؟ ما هو بين اربعتين، لا انا اصليه اربعه، ينفع؟ ينفع في النوافل، يفتح لك لا انا النوافل اصلي في فريضه المغرب الفرائض. اربعه، ينفع؟ لا طبعا، اخدها بايه؟ بالتسليم. لانه يخبرني كيف يحب ان لو صليت اربعه هو يكره اربعه. بس هو ده يرجع إلى صريح الإيمان، لأن طبعا الآية في التسليم بتقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، إذا وما قضى كان وما كان لمؤمن ولا ولا مؤمنة مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من أمرهم، صح ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صحيح. هم ممكن يعتبروا هذه الآية حجرة على العقل والفهم؟ ما هو ليه بقى؟ لأنه إحنا مش بنقول لك سلم فيما للعقل دخله فيه، ما هو بيقول لك هو مش فاهم، هو حشر نفسه هو في التشريع بالظبط لا، فيما يعني فرض. بيسوي بين ما للعقل دخله فيه وما ليس للعقل دخله فيه. أنا بقول لك هل للعقل دخله في أن يكون المغرب 3 أو 4؟ لا طبعا. يبقى لا تدخل العقل فيه. طب السؤال بقى، هل للعقل دخل في الكشف عن الحكمة من فرضية الصلاة؟ طبعا. انه يفكر يشوف ليه ربنا الحيرة. فرض علينا الصلوات؟ ممكن اكتب 10 مجلدات في ذلك. لو انا قلت لك بقى كمسلم اوعى تخلي عقلك يفكر، قول لي بقى في حكر على العقل، فوائد الصلاة افتح والحكمة منها، اتكلم 10 ساعات، لأن أنت بتمارس الفريضة تجد آثارها. بالظبط. اكتب بقى هو ده أحوال بقى، هو الصلاة. ده دور العقل. تمام كده. طيب واخد ايه كمان من النبوة بتسليم؟ زي ما قلنا السمعيات اللي هي مسائل الغيب، وايه كمان؟ والمعاملات، وايه كمان؟ والاخلاق. 4 فروع. من بين بقى المعاملات اللي هي الاحكام الفقهية التي تتصل بالميراث وبالحجاب وغير ذلك، الحجاب بقى في الاخلاق. اذا كل هذه الامور انا اخذها بتسليم، لان ليس للعقل دخل الا في ان يفهمها، وانا قلت لك الفهم عن الله وليس التلقي عن الله. العودة فيها الى اسم الله الحكيم، احسنت. مؤمن بانه حكم بس كل ما يشرعه خير. بس منين تيجي الازمة؟ اذا من شككت العبثة في اللي حكمتي، بتحصل في الواقع، ايوه، ممارسة الخطأ. واعتبرت ان ممارسة الخطأ تنال من اصل الحكم. لا خد بالك، هي دي النقطة هي تحديدا، دي النقطة اصل التحديد، الداء. اصل الداء فهو يدغدغ الواقع بانه اللي هو عايز التفعيل، الخلل في التفعيل، في التفعيل الخلل في وليس في التأصيل اللي هو كلام الله عز وجل. عشان كده التفرقة بين المستويات الثلاثة تحل لك المشكلة، فيأتي التأصيل والتنزيل لكي يصلح الواقع بالتفعيل. هي دي بقى لتخرج الناس من الظلمات الى النور. مش القرآن والشرع بيجي على واحد يقول لك ايه، استنى لما المجتمع يبقى جاهز لتطبيق الشريعة بعد كده نبقى نطبقها. يعني ايه هي الشريعة دي كور ده انت تطبقها عشان تصلح المجتمع؟ بس واضحة. هو هيصلح، يبقى جاهز منين؟ إيه؟ يبقى جاهز منين؟ إيه؟ يعني يبقى الشريعة ايه لازمته اللي ايه؟ بيجهزه اصلا؟ هم يخرج الناس من الظلمات بالظبط الى النور معناها ايه؟ لكن هي مغالطات يا دكتور، وزي ما انت قلت. وكلمة الشريعة الإسلامية دي كلمة مزعجة للعلمانيين. طب ليه؟ لأنه اختزل الشريعة في الحدود التي لا تطبق وتدرأ بالشبهات، وقصة تانية. نعم. ما هو عندنا أزمة في التفكير. صحيح. إحنا بنعامل الإسلام نعم. من أوله من الألف للياء بعقول مؤدلجة. صحيح. بعقول لها أجندات. نعم. أنا عايز في النهاية أستخلص حكم معين وافرح به طائفه من الطوائف، صحيح، وانا المستنير والمتنور نعم، وغير مظلم وماشي نعم في الظلمات. صحيح. فهي انا بأدخلها احيانا تحت مفهوم الارهاب الفكري، ولذلك احسنت، ممنوع انك انت تناقش احسنت الحكايه دي، والا انت ليك اسم وليك وصف عند هؤلاء. نعم. لكن هذا لا يمنع طبعا ان احنا نشرح هذه الأسباب. أنا كان نفسي يبقى الحلقة دي يبقى قائمة بذاتها عن ما أسأله الآن، وده هيحتاج شرح طويل، لكن باختصار كمفكر إسلامي وأستاذ فلسفة، ترى هل الإلحاد أصبح منتشرا؟ فإذا كانت الإجابة بنعم، نقول ما هو أبرز، مش كل، أبرز وأهم أسباب انتشار الإلحاد؟ طبعا زي ما انت قلت ده موضوع كبير جدا ويحتاج الى يعني عشرات الحلقات، ولكن الإجابة نعم أصبح منتشرا، ولكن ليس الإلحاد نبتة نبتت في المجتمع الإسلامي، إنما وفدت إلينا من الغرب. ميكروب. لأن المجتمع الإسلامي بثقافته الإسلامية يستحيل أن ينتج ملحدا، ودي نقطة أرجو أن يعني ينتبه إليها الناس. المجتمع الإسلامي ليه يستحيل؟ أنا أقول لك عشان يستحيل ليه؟ محصن يعني على مثلا؟ أنا أقول لحضرتك يستحيل ليه؟ ليه؟ يستحيل لأنه الإسلام هو الدين الوحيد الذي يعلم أتباعه أن عاداته عبادات، أن ما يمارسه في حياته من أكل وشرب ونوم وسعي على الرزق ما استحضر النية هي عبادات. فالإنسان المسلم منذ أن يصحو من نومه إلى أن ينام هو عبد رباني في طاعة الله عز وجل وفي معية الله عز وجل وفي عبادة الله عز وجل ما أخلص النية. وأنا أجيب بالنسبة لك مثال، لما اتفضل الرسول قال لهم صلى الله عليه وسلم يعني وفي في بضع بطن أحدكم صدقة، الرسول عايز يعلمنا يا جماعة. فقالوا له ازاي يعني يأتي أحدنا شهواته وكله بيشه؟ قال أرأيتم لو إيه؟ لو لو وضعها في أتى لو حرام وضعها في أخاطر. الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا كذلك لو أضعاه في الحال كله بيأجل. إذا الإنسان مثاب على كل شيء يفعله في الثقافة الإسلامية منذ أن يصحو منهم إلى أن ينام ما استحضر النية. حلو؟ فكيف يكون ملحدا؟ أدي أول حاجة. أجيب لك السبب الثاني، أن الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي يعلم أتباعه أنه نغمة ضمن سيمفونية الكون كلها، نغمة عبادة لله تبارك وتعالى. فالكرسي اللي أنا قاعد عليه ده بيعبد، الترابيزة دي بتعبد، الكوباية دي بتعبد الله وتسبح الله عز وجل، وإن من شيء إلا ده يسبحه. التصور الإسلامي للكون التصور والحياة، الإسلامي للكون والحياة إن ووجودك أنت. أنا مش زي الأفلام هوليود ولا الأفلام الأكشن نعم. الغربية، إن الإنسان في صراع مع الجبال هي دي وصراع بقى، لا هي دي إحنا متكل، هي دي الثقافة المنتجة للإلحاد بقى، وإن من شيء إلا يسبح إلا بحمده. يسبح بحمده. وعندما تنسجم أنت مع هذه الأشياء وتعبد الله وتطيعه وتسبحه، فأنت في حالة سلام مع نفسك ومع المحيط بك الاجتماعي والمادي. لا يسلم لا يعلم أتباعه دين هذا الكلام إلا الإسلام وحده. ولذلك لم يثبت في التاريخ أبدا أن الإسلام أنبت إلحادا. طيب الإلحاد هل هو مشكلة فكرية أم عقلية يعني، أو مشكلة أخلاقية؟ هي أخلاقية نفسية يعني. ونفسية وعقلية وكل هذا مجتمع واجتماعية. طب الجزء الفكري في كتب إيه؟ كثيرة جدا يا دكتور مصطفى تكلمت عن أسباب الإلحاد وحللت شخصية الملحد. وقالت إن الملحدين وخاصة في الأوساط العربية والإسلامية منهم من ألحد بسبب أزمة اجتماعية، ومنهم من ألحد بسبب أزمة نفسية، ومنهم من ألحد بسبب أزمة فكرية إلى آخره. ففي هذه الأصناف كلها موجودة بين الملحدين، ولكن يجمعها جميعا عنوان أرجو أن ننتبه إليه: الغباء. ليه؟ لأن الإلحاد سيؤدي بصاحبه إلى القول بأنني لا أؤمن بعالم آخر غير هذا العالم، وهذا قمة الغباء. غباء ولا جهل؟ غباء لا غباء يعني اتهام العقل. شوف هقول لسعادتك الحاجة، معلش يعني فضل. الكون فيه ثلاثة أنواع من المعارف، والإنسان مركب فيه ثلاثة قوى للمعرفة موازية. أرجو أن نتأمل هذه النقطة، دي من الإعجاز يا جماعة التي يعني ربنا سبحانه وتعالى، وقد لا تجدون هذا الكلام في كتاب، بس من التأمل. شوف الكون فيه ثلاث أنواع من المعارف. إيه هي؟ المعرفة المادية هي الحاجات اللي احنا بنحسها دي، تمام كده، والمعارف الوجدانية والمشاعر، تمام، والمعارف المجردة الرياضية المجردة العقلية البحتة، تمام. أجيب لك أمثلة. لما أقول مثلا بأنه سين ناقص سين بيساوي صفر، دي معرفة عقلية مجردة. الشيء لا يوجد في مكانين في وقت واحد، الإنسان إما ميت وإما كل دي معارف إيه؟ عقلية مجردة. والمعارف الحسية إن البتاع ده أبيض وده أسمر وده بيتحرك وده كذا، والمعارف المشاعر والوجدانيات هي الأحاسيس، تمام؟ في أي شيء في الكون الخارجي يخرج عن هذه الثلاثة؟ فكر كده معايا. أبدا غالبا ده يحيط بال، فركب الله عز وجل فينا ثلاث قوى توازي هذه الأنواع الثلاثة من الإيه، حتى يكون لكل قوة ميدانها الذي دور تدركه. فركب فينا العقل لكي يعرف المجردات، وركب فينا الحواس الخمسة لكي تعرف الماديات، وركب فينا العقل أو الحدس أو الروح لكي تعرف المشاعر ما شاء الله. والأحاسيس. يمكن أنا فتحت على نفسي باب في آخر الحلقة، كان مفترض يبقى أول الحلقة، لكن هي دي دعوة لحضرتك إن الله يبارك تشرفنا فيك إن شاء في الله. حلقات قادمة حاضرين بإذن يا الله، دكتور، ناخد برضو محطات في ملف تحت أمرك. الإلحاد عميقة ومخففة أيضا في متناول نعم الجميع، عشان ده تيار ما ينفعش نغفله، صحيح، ولازم نطمن على أولادنا وعقائدهم نعم وعلاقتهم بالله عز وجل، ثم السلوك الذي يفرز الخير إن شاء الله بإذن إن الله. شاء الله. الله معالي يبارك. الأستاذ الدكتور مختار عطلة، عضو هيئة تدريس بجامعة القاهرة، أستاذ بدار العلوم، أستاذ الفلسفة الإسلامية، أنا مش قادر أعبر عن سعادتي الله بهذه يبارك فيك، الحلقات مع جزاك الله حضرتك، خيرا، تسلم. وأسعد بحلقات قادمة إن إن شاء شاء الله، الله نفتح حبيبي، ملفات فكرية ومهمة وعقلية غاية في الأهمية إن في شاء هذا الله العصر. إن شاء الله. أشكرك، أشكرك جزاك الله شكرا خيرا جزيلا، وجزاك وأحسن الله إليكم، اللهم وبشكر آمين. حضراتكم على هذه المتابعة. يا رب كل اللي بنقدمه على قناة الندى يكون مفيد لحضراتكم وفي ميزان حسناتنا وإياكم، جزاكم الله خيرا، وإحنا ماشيين بدعمكم ودعواتكم، أسأل الله أن يبارك في الجميع يا رب العالمين. تحياتي لحضراتكم، نلتقي في حلقة قادمة من نوافذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.